إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Ce sera aujourd'hui le cours numéro 14 du tome 2 de Médine. إذن نبدأ درسنا هذا بقراءة النص أولا. Donc on commence notre cours aujourd'hui par la lecture du texte و على الإخوة أن يتابعوا. Je vous conseille de suivre la lecture du texte. فمن كان عنده كلمة أو عبارة أو جملة لم يفهمها فليسجلها أو يكتبها في دفتره ويسأل عنها بعد انتهاء من القراءة. Donc, يعني au moment où vous me suivez dans la lecture, si vous n'arrivez pas à comprendre un mot, ou bien une phrase, ou bien une expression, essayez de la mentionner dans votre cahier et posez votre question à la fin de la lecture. Al-mudarrisu man bil babi talibun ana talibun jadidun. Al-mudarris udkhul masmuka at-talib ismi humayunu. Al-mudarris همايون كيف تكتب هذا الاسم اكتبه على هذه الورقة الطلاب يا أستاذ ها هنا عقرب المدرس عقرب في الفصل أين هي الطلاب انظر هنا يا أستاذ هي تحت مكتب هشام المدرس اقتلوها يا إخوان الطلاب بما نقتلها المدرس اقتلها بحذائك يا هشام أماتت هشام نعم ماتت المدرس اجلسوا يا أبنائي اقرأ الدرس يا علي علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يا أستاذ حفظت سورة هذه السورة أي سورة أحفظ بعدها المدرس احفظ سورة التين خذ دفترك هذا واكتب فيه سورة العلق يا أبا بكر إنك نعسان اذهب إلى الحمام واغسل وجهك افتح النوافذ يا عبد الله فإن الغرفة مظلمة والجو حار انتهى النص اقرأ أبو بشير و أبو عبد الله أبو بشير المدرس وأبو عبد الله الطالب أنا طالب جديد ما اسمك؟ اسمي أميون أميون كيف تكتب هذا الاسم؟ اكتبه على هذه الورقة هنا عقرب نقول ها هنا ها هنا عقرب ها يا أستاذ ها هنا عقرب عقرب في الفصل أين هي؟ لا هي تحت مكتب هشام ليست تحت المكتب هي تحت مكتب هشام بحذائك اقتلها بحذائك يا هشام اقتلها بحذائك يا هشام أماتت؟ نعم ماتت. قال يا رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. يا أستاذ، حفظت هذه سورة، أي سورة أحفظ بعدها؟ حر. جيد، من عنده أسئلة حول النص؟ كيادي كيستيون سيغ لو تكست. نعم أبو عبد الله تفضل. اقتلها اقتلها بحذائك. بحذائك هذه معنى بحذائك avec tes chaussures. بارك الله فيك وفيكم بارك. نعم استاذ. ادخلوا ما معنى ادخلوا؟ ادخلوا نعم ادخلوا rentrez entrez. نعم بارك الله فيكم بارك. نعم تفضل. عقرب. عقرب سكوربيون. الورقة سي لا في. نعم وفيكم بارك. طيب التمارين، التمرين الأول، أجب عن الأسئلة الآتية. ما اسم الطالب الجديد؟ أبو هارون. اسمه همايون. نعم اسمه همايون. أين كانت العقرب كريم؟ جيد، كانت العقرب تحت مكتب هشام. من الذي قتلها؟ محمد لمين؟ أحسنت، قتلها هشام. بما قتلها؟ بما قتلها أبو عبد الله؟ بحذائه. بحذائه. نعم قتلها بحذائه. أي سورة حفظ علي سمير؟ سمير أي سورة حفظ علي؟ سورة التين. التين. حفظ علي سورة التين. جيد. التمرين الثاني، صحح ما يلي. deuxième exercice corrige ce qui suit. الجملة الأولى، اقرأ الجملة الأولى وصححها. أبو بشير. عقرب. نعم فولاكوجي. طيب قال المدرس اقتلوها يا إخوان. طيب الجملة الثانية، فدزيم فخاز. أبو سفيان. طيب أبو خديجة. أبو خديجة. قال المدرس لهشام افتح النوافذ. نوافذ. من الذي يجيب؟ أستاذ. نعم أبو عبد الله تفضل. قال المدرس لعبد الله افتح النوافذ. نعم قال المدرس لعبد الله افتح النوافذ. طيب الجملة الثالثة كريم. قال المدرس لأبي بكر اذهب إلى الحمام واغسل يديك. نعم قال المدرس لأبي بكر اذهب إلى الحمام واغسل يديك أو وجهك. وجهك. نعم اغسل وجهك. طيب الجملة الرابعة، الجملة الرابعة محمد لمين. نعم قال المدرس لعلي احفظ سورة سورة النبأ. قال المدرس جيد. إذن الجملة الصحيحة، قال المدرس لعلي احفظ سورة التين. تأملوا أبو بكر، أبو بكر لأبي بكر. انظروا هنا أبو بكر، أبو بكر. أبو مرفوع، أبو مرفوع بالواو، مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، مرفوع بالواو وهو مضاف وبكر مضاف إليه مجرور بالكسر. دخل عليه اللام حرف جر، اللام حرف جر، نقول لي لأبي بكر، فأبي صار مجرور بالياء، مجرور اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف، وبكر مضاف إليه مجرور بالكسر. إذن أسماء الخمسة أبو، أبوك، أخوك، حموك، فو، ذو، هذه ترفع بالواو وتجر بالياء وتنصب بالألف، وتنصب بالألف. التمرين الثالث، اقرأ ما يلي، انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا، بارك الله فيكم. Essayez de faire attention à ce que je veux lire et à ce que je veux expliquer. انت تكتب، انت تكتب، تكتب فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة، تكتب. طيب هذا فعل مضارع، نريد أن نأخذ منه الأمر، on veut passer du مضارع أو الأمر، الأمر c'est l'impératif، نريد أن نأخذ منه الأمر. ماذا نفعل؟ أولا نحذف حرف المضارع، la première des choses on supprime la lettre spécifique du مضارع وهي التاء، on la supprime، فيصير الفعل كتب، انظروا il devient كتب. ولكن في اللغة العربية لا نبدأ بفعل ساكن، لا نبدأ الفعل بحرف ساكن، on commence pas un verbe par une lettre sur laquelle il y a sukun. ماذا نفعل؟ qu'est-ce qu'on fait؟ نأتي بهمزة الوصل، انظر، نأتي بهمزة الوصل، هذه نسميها همزة الوصل، هذه نسميها همزة الوصل، ونجعل عليها ضمة. لماذا نجعل عليها ضمة؟ لأن عين المضارع، عين المضارع عليها ضمة، عين المضارع، عين المضارع هو التاء، هو التاء، لأن قلنا الفعل أصله هذا، هو أصله كتابة، كتابة، هذا هو أصل الفعل. فالكاف انتبهوا جيدا، كاف نقول عنها فاء الفعل، والتاء الحرف الثاني لا دوزيام لتر عين الفعل، والباء الحرف الثالث لا تخوزيام لتر لام الفعل على وزن فعل، على وزن فعل. كل الأفعال الثلاثية توت فيرب دو 3 لتر sans sous la forme de fa'ala. La première lettre du verbe, نقول عنها عين فاء الفعل، عفوا. La première lettre, نقول عنها فاء الفعل. La deuxième lettre, نقول عنها عين الفعل. Et la troisième lettre, نقول عنها لام الفعل. إذن عين فعل المضارع عليها ضمة وهي التاء، لذلك نجعل لهمزة الوصل في الأمر ضمة، نقول اكتب. إذا كان فعل المضارع، إذا كان عين فعل المضارع مضموم يعني عليه ضمة، فنجعل لهمزة الوصل في الأمر ضمة، تكتب نقول اكتب. أنت تدخل، تدخل نقول ادخل. إذن chaque fois vous avez دمّا سر عين فعل المضارع، donc في الأمر متي سر الهمزة الوصل دمّا. اقرأوا الأمثلة، اقرأوا هذه الأمثلة، اقرأ المثال الأول أبو هارون. اخرج من الفصل يا بشير، يا بشير. نعم. مثال الثاني أبو عبد الله. المثال الثالث أبو عبد الرحمن. لي، regarde bien، لي، il y a deux، il y a deux lettres qui sont collées، donc c'est le lam qui se colle، c'est le lam، si c'était le alif il se colle pas، Il ne s'attache pas. Donc, comme il s'est collé, allez, attache, c'est le lam. Lillahi. Usjud lillahi. Abu Bashir, انظر الى ذاك الجبل. كريم محمد الامين نعم ادخل يا حامد. سمير ابو خديجه. قاسم ابو عبد الله. هذه الغرفه. جيد. المثال الثاني دوزيام اكزامبل. أنت تجلس. أنت تجلس. إذن تجلس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. في الأمر نحذف حرف المضارعة وهو التاء. لا بروميير لتر تاء كي سبيسيفيك بوغ المضارع. نحذفها ولا سوبريم. يصير الفعل جلس. جلس. طيب نأتي بهمزة الوصل. نجعل له on lui ajoute همزة الوصل ونجعل لها كسرة. كسرة نقول اجلس. لماذا كسرة؟ لأن عين المضارع مكسورة. عين المضارع وهي اللام في عين المضارع في تجلس هي اللام وعليها كسرة. لذلك نجعل لهمزة الوصل في الأمر كسرة ونقول اجلس. أنت تغسل. تغسل نقول اغسل. إذن القاعدة إذا كان عين المضارع مكسور فنجعل لهمزة الوصل في الأمر كسرة. واضح؟ اقرأ المثال الأول. محمد لمين. كريم اغسل وجهك بالصابون. أبو هارون أبو عبد الرحمن. نعم ارجع بعد ساعة. أبو هارون السيارة يا أخي. أبو بشير. نعم قال الله تعالى لموسى عليه السلام اضرب بعصاك الحجر. المثال الثالث troisième exemple. أنت تذهب. تذهب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. في الأمر كما قلنا نحذف حرف المضارعة التاء فيصير الفعل ذهب. ماذا نفعل؟ نأتي بهمزة الوصل ويجوت همزة الوصل ونجعل لها كسرة نقول اذهب. إذن إذا كان عين المضارع عليها فتحة فنجعل لهمزة الوصل في الأمر كسرة ونقول اذهب. أنت تفتح. أنت تفتح في الأمر نقول افتح. إذن القاعدة هي إذا كان عين المضارع عليها فتحة أو كسرة نجعل لهمزة الوصل في الأمر كسرة وإذا كانت عين المضارع عليها ضمة نجعل لهمزة الوصل في الأمر ضمة. نقرأ المثال. المثال الأول أبو خديجة. نقول افتح كتابك يا إبراهيم. أبو عبد الرحمن درسك. جيد احفظ درسك. قاسم أبو عبد الله اقرأ هذا الدرس. جيد اقرأ هذا الدرس. أبو عبد الله أحسنت اذهب إلى المسجد. أبو بشير نعم نقول اركب دراجتك. محمد لمين العب مع أختك يا إسماعيل. جيد. العب مع أختك يا إسماعيل. أبو بشير أحسنت. اشرب ماء باردا. كريم أحسنت. أبو هارون يرفع. نعم ارفع رأسك. أبو عبد الرحمن صوتك. نعم ارفع صوتك. أبو سفيان قال الله تعالى في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. الجملة الأخيرة أبو عبد الله جيد. أنت تأكل في الأمر نقول كل، هنا لا نجعل له همزة وصل، هذا الفعل يعني لا نجعل له همزة وصل لأننا نحذف حرف المضارعة ونحذف الهمزة، همزة القطع نحذفها، نحذفهما فنقول كل. أنت تأخذ نقول خذ، فكل فعل بدأ بالهمزة القطع ففي الأمر نحذف همزة القطع. طيب الآن التمرين الرابع بعدما تعلمنا قواعد نطق المضارع، صغ الأمر أو قواعد نطق الأمر عفوا ليس المضارع، صغ الأمر من الأفعال الآتية. طيب نبدأ الآن. أبو سفيان جيد. قاتل يقتل أقتل. أبو هارون لا أنظر هنا، بارك الله فيك، أنظر هنا، أنظر هنا، أنظر ماذا؟ سمع يسمع اسمع. نعم سمع يسمع اسمع. أبو بشير أحسنت. ذهب يذهب اذهب. أبو عبد الرحمن جيد. رفع يرفع ارفع. أبو عبد الله أحسنت. جلس يجلس اجلس. محمد لمين أحسنت. درس يدرس ادرس. أبو خديجة فهم يفهم. فهم يفهم افهم. نعم فهم يفهم افهم. سمير علم يعلم اعلم. احسنت. علم يعلم اعلم. قاسم ابو عبد الله حفظ يحفظ ادفع. حافظ يحفظ احفظ. كريم نعم. شارب يشرب اشرب. أبو سفيان نعم. سجد يسجد أسجد. أبو هارون حلق يحلق احلق. حلق يحلق احلق. أبو عبد الرحمن نعم. ركع يركع اركع. أبو بشير كسر يكسر اكسر. جيد. كسر يكسر اكسر. أبو عبد الله شكر يشكر اشكر. نعم شكر يشكر اشكر. قاسم أبو عبد الله غسل يغسل اغسل. نعم غسل يغسل اغسل. محمد لمين نعم. طبخ يطبخ اطبخ. سمير نعم. فتح يفتح افتح. ابو خديجة قطع يقطع اقطع. كريم لماذا اضرب؟ اضرب اضرب. نعم اضرب. ابو هارون يجمع اجمع. نعم جمع يجمع اجمع. ابو عبد الرحمن لماذا اكتب؟ انظر المضارع يكتب. لا لا لا اكتب اكتب. اكتب. قاسم ابو عبد الله اكتب. نعم قاسم ابو عبد الله. نعم. عبد يعبد عبد يعبد اعبد. نعم عبد يعبد اعبد. ابو سفيان. سأل يسأل اسأل. أبو بشير. نعم نزل ينزل انزل. محمد الأمين. منع يمنع امنع. نعم منع يمنع امنع. أبو عبد الله. نعم عرف يعرف اعرف. سمير. نعم ضحك يضحك اضحك. أبو خديجة. كل أكل يأكل كل. أبو هارون. ركب يركب اركب. كريم. كريم. فعل يفعل افعل. نعم ابو عبد الرحمن. لا لا لا لا لا لا اخذ ياخذ خذ خذ. ها on lui ajoute pas le hamza au début, on supprime le hamza القطع. خذ خذ خذ. اذا فعل الامر يكون مبني على السكون. فعل الامر نقول في إعرابه خذ أو كل أو اركب أو أسجد. نقول فعل أمر مبني على السكون. فعل أمر مبني على السكون. طيب تمرين الخامس. تأمل ما يلي. اكتب الدرس. اقرأ القرآن. اشرب القهوة. العب الآن. إذا انتبهوا همزة الوصل إذا كانت في أول الكلمة تنطق يعني نقرأها on la prononce. وانظروا هنا في وسط الكلمة. في وسط الكلمة نقول يا حامد اكتب. نقول يا حامد اكتب. اجلس نقول ادخل واجلس. افهم نقول قال لأبي افهم. إذا في إذن في وسط الكلمة لا تنطق. في وسط الكلمة لا تنطق. On la prononce pas. نقول يا حامد اكتب. On dit pas يا حامد اكتب. Non c'est faux. On dit يا حامد اكتب. نقول ادخل واجلس. On dit pas ادخل واجلس. Non ادخل واجلس. إذن القاعدة في همزة الوصل إذا كانت في أول الكلام تنطق وإذا كانت في وسط الكلام لا تنطق. فهمتم؟ همزة الوصل au début ça se prononce et au milieu ça se prononce pas. التمرين السادس le sixième exercice. اقرأ ما يلي مراعيا قواعد نطق همزة الوصل وقواعد نطق الحرف الساكن عندما يليه ال. Donc dans ce exercice il faut lire les phrases suivantes en respectant les règles de prononciation de Hamzat al-Wasl et de la rencontre des deux secoues. الجملة الأولى أبو بشير كل واشرب. الجملة الثانية أبو سفيان جيد اقرأ الدرس وافهمه. الجملة الثالثة أبو عبد الرحمن نعم اقرأ واكتب. الجملة الرابعة أبو خديجة نعم نقول اخرج والعب. الجملة الخامسة أبو هارون لا القراءة غير صحيحة. وأرجع وارجع. لا لا نقول وأرجع وارجع. ساعة. نعم، اذهب الآن وارجع بعد ثلث ساعة. الجملة السادسة محمد لمين؟ واسمع الأخبخبار. نعم، افتح المذياع واسمع الأخبار. أبو عبد الله حقيبة مفعول به، خذ هذه الحقيبة وافتحها. الجملة الثامنة قاسم أبو عبد الله. اذهب. نعم، اذهب إلى المدير واسأله. سمير، خذ نقول خذ الكوب واغسله. السؤال الذي سألته اليوم، السؤال الذي سألته اليوم على المجموعة في الواتساب، ها هو؟ نعم. ها نعم، عند التقاء الساكنين نحرك. نعم. نجعل الحركة في السكون الأول. نعم. طيب كريم، كريم. نعم أسمعك. نعم أستاذ تسمعني؟ نعم نعم نعم. طيب نعم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الجملة الأخيرة أبو سفيان. جيد، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. طيب، التمرين السابع ليكزارس نيميرو 7، تأمل ما يلي. أوبسيرف سو كي سوي. يا حامد اذهب. يا حامد، عندما تجدون في جملة يا حامد، انتبهوا، عندما تجدون في الجملة أو في النص يا، والخطاب موجه لواحد مذكر، يا حامد يا أحمد يا محمد يا علي، فاعلم أن الضمير المنفصل هو أنت، أنت تي ماسكولا. يا حامد اذهب يعني أنت اذهب، فهنا الفعل أمر، اذهب فعل أمر مبني على السكون. إعراب نقول فعل أمر مبني على السكون. يا إخوان اذهبوا. إذا وجدتم بعد ياء النداء جمع مذكر، جمع مذكر، يا إخوان، يا مدرسون، يا رجال، يا أولاد، فاعلموا أن الضمير المنفصل هو أنتم، أنتم. يا إخوان اذهبوا يعني أنتم اذهبوا. فاذهبوا إعراب اذهبوا نقول فعل أمر مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. يا آمنة اذهبي، عندما تجدون بعد ياء النداء اسم مؤنث مفرد، مؤنث مفرد، يا آمنة، يا بنت، يا خديجة، يا فاطمة، يا زينب، فمعنى ذلك الضمير المنفصل هو أنت، أنت، أنت تي فيمينا. يا آمنة اذهبي يعني أنت اذهبي. فإعراب فعل الأمر هنا اذهبي نقول فعل أمر مبني على حذف النون، فعل أمر مبني على حذف النون. يا أخوات اذهبنا، يا أخوات اذهبنا. إذا وجدتم بعد ياء النداء اسم يدل على جمع إناث بلوريال فيمينا، يا أخوات، يا بنات، يا مدرسات، يا طبيبات، فاعلموا أن الضمير المنفصل هو أنتن، أنتن، فو فيمينا. يا أخوات اذهبنا يعني أنتن، أنتن اذهبنا. فإعراب الفعل الأمر هنا اذهبنا نقول فعل أمر مبني على السكون، مبني على السكون. إذن فعل الأمر فيه أربع ضمائر فقط، ليس مثل الماضي والمضارع. الماضي والمضارع في أنا، أنت، أنتي، هو، هي، أن، نحن، أنتم، أنتن، هم، هن، عشرة، مع طبعا مع المثنى هذا نذكره بعد، ولكن الآن عشرة فقط. أما الأمر أربعة، الأمر أربعة، ضمائر المنفصلة لفعل الأمر أربعة. Les pronoms personnels pour le verbe en impératif, الأمر أربعة، c'est quatre. أنت، tu، masculin. أنتم، vous، masculin. أنتي، tu، féminin. أنتن، vous، féminin. طيب نقرأ الأمثلة الآن، نقرأ هذه الجمل. اقرأ الجملة الأولى كريم. كريم اقرأ الجملة الأولى. نعم. يا أيها الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واكتبوا الدرس. الجملة الثانية أبو عبد الله. أبو عبد الله، يا بنت، يا بنتي، يا بنت، والعبي، والعبي اسمح لي، والعبي مع أختك، مع أختك، وأختك، أختك عفوا. أخرجي يا بنت والعبي مع أختك. جملة ثالثة أبو عبد الرحمن. أشربوا، كلوا واشربوا. نعم، كلوا واشربوا. الجملة الرابعة أبو هارون، عفوا أبو بشير. اشربنا القهوة يا أخواتي. نعم، نقول اشربنا القهوة يا أخواتي. الجملة الخامسة أبو هارون. تعالي يا آمينة وافتحي النوافذ. الجملة السادسة قاسم أبو عبد الله. اغسلوا وجهكم وأيديكم. نعم، اغسلوا وجوهكم، ليس وجهكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. سمير، سمير، سمير، سمير، ما يسمع، عنده مشكلة. طيب أبو خديجة. نقول أعبدنا الله واسجدنا له. أبو محمد، أبو محمد، أبو هارون. نقول العبوا بعد الدرس. أبو سفيان. خذي كتابك يا سعاد. محمد لمين. جيد. قال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الجملة الأخيرة، الجملة الأخيرة كريم. آمنوا اركعوا، آمنوا اركعوا والخير. نعم، قال في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. التمرين الثامن لويتيام إكزارسيس: ضع في الفراغ فيما يلي فعل أمر مناسب. نضع هنا فعل أمر مناسب كي كومبيان، ان فيرب امبيراتيف كي كومبيان. الجملة الأولى، الجملة الأولى أبو هارون. جيد. احفظي القرآن يا مريم. الجملة الثانية أبو سفيان. ماذا؟ طيب أبو عبد الله اقرأ. يا أولاد كلوا خبزا واشربوا قهوة. جيد. يا أولاد كلوا الخبز واشربوا القهوة. الجملة الثالثة أبو بشير. نعم نقول أخرج من الفصل يا موسى. الجملة الرابعة، الجملة الرابعة محمد لمين؟ أحسنت. اغسلنا وجوهكن وأيديكن بالصابون. الجملة الرابعة عفوا الخامسة، الخامسة الجملة الخامسة كريم. طيب احلق رأسك بموسى. احلق نعم نقول احلق رأسك بالموسى. الموسى هنا سيلو غزوغ، سيلو غزوغ. الجملة السادسة أبو عبد الرحمن لسيزيان. هذه العقربة، هذه ست سكوربيون أو مونبير. لا نقول أقتل، أقتل باللام، أقتل هذه العقربة يا أبي. عقربة ليس العقربي. نعم الجملة السابعة أبو عبد الله، أبو عبد الله. وي قال خالي لزميله، لزميله زكريا ما منع هذه كلمتي؟ قال أنا لا أدري المدرسة. نعم قال خالد لزميله زكريا ما معنى هذه الكلمة؟ قال زكريا أنا لا أدري اسأل المدرسة. جملة الثامنة قاسم أبو عبد الله. نعم أستاذ. نعم اللحمة، اللحمة سيلا بيان. نعم est-ce que tu dis hein le verbe couper quoi que j'ai قَطَعَ يَقْطَعُ couper قَطَعَ يَقْطَعُ إِقْطَعْ لِلْحَمَ بِذَاكَ سِكِينَ بِسِكِينِ الْحَادِ يَا خَدِيجَ. يا خديجة هل تقول اقطع أو اقطعي؟ اقطعي. نعم اقطعي اللحم بذاك السكين الحاد يا خديجة. الجملة التاسعة كريم. اسمك افعل به، اكتب اسمك. نعم اكتب، اكتب اسمك على دفترك يا عبد الرحمن. الجملة العاشرة من يأخذ الجملة العاشرة؟ من؟ أنا. تفضل تفضل أبو هارون. قالت المدرسات للطالبات اذهبنا الآن إلى المكتب، إلى المكتبة وقرانا الصحف والمجلة ثم أرجعنا إلى الفصل بعد نصف ساعة. جيد. قالت المدرسة للطالبات اذهبنا الآن إلى المكتبة وقرأنا الصحف والمجلات ثم ارجعنا إلى الفصل بعد نصف ساعة. الجملة الأخيرة أبو سفيان. نعم نعم يا عمار منديلك وسخ جدا فاغسله. طيب تأمل، observe سليلة، تأمل ما يلي. أقسام الفعل ثلاثة، أقسام الفعل ثلاثة، c'est-à-dire on a trois genres de verbes. ماض مثل ذهب، ومضارع مثل يذهب، وأمر مثل اذهب. إذن هذه هي الأفعال الثلاثة في الفعل في اللغة العربية. Dans la langue arabe on a trois genres de verbes, c'est tout. الكلمات الجديدة عقرب جمعها عقارب، ما معنى؟ سكوربيا. حذاء جمعه أحذية. شوسير نعم. جنة جمعه جنات. بغدي جغدة. نعسان مؤنثه نعسى. صومي نعسان صومي. كوب جمعه أكواب. Un verre ou bien un bol. Sautun, jam'uhu aswatun. Le son. Yadun, jam'uhu aydin ou al-aydi. La main. Zawjun, hada naquluhu lil mudhakkar ou al-mu'annaf. Pour le masculin ou le féminin, on dit zawjun. C'est l'époux. Naam. Midya'un. Radio. Jawun. Le temps, climat. Non. Gharibun, jam'uhu ghuraba'u. Étranger. Moussan. Rasoir. Mudhlimun. Obscurité. Kana sayaknusu. Balayé. Nadhara yanzuru. Regardez. Sakata yaskutu. Se taire. Jama'a yajma'u. Rassembler. Tabakha yatbukhu. Cuisiner. Qata'a yaqta'u. Tuer. Couper. Halaqa yahliqu. Raser. Abada ya'budu. Adorer. Alima ya'lamu. Apprendre. Connaître. Savoir. Mana'a yamna'u. Interdire. Empêcher. Pêcher. Aada ya'udhu. Chercher protection. Se réfugier. Hada wallahu a'la wa a'lam. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.